أعرف ربنا سبحانه وتعالى إزاي؟ أربع حاجات. واحد، تعرف على الله عز وجل بالقرآن. عمل إيه مع دول؟ عمل إيه مع دول؟ جزى دول إيه؟ بيعمل إيه مع المحسنين؟ بيعمل إيه مع المتقين؟ بيحب مين؟ بيبغض مين؟ قال على مين يهدي؟ قال على مين مش هيهدي؟ اتنين، أتعرف على الله عز وجل بالسنة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي تكلم فيها عن الله عز وجل، الحديث القدسي اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال كذا. رقم ثلاثة، إن أنا أعرف ربنا سبحانه وتعالى من خلقه وتدبيره. أبص على اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه وأقول بص الجمال، الله جميل. تدبير ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الله، بص ده اترفد من هنا عشان يرجع تاني، ولما رجع من هنا بعد 3 أيام والده توفى، وبعد كده ايه لقى شغله ورجع تاني، يا سبحان الله، بص التدبير. فلما اعرف ربنا بالخلق والتدبير اتوكل عليه اكتر. اربعة، معرفة الله عز وجل بالمعاملة. هتلاقي ان في حاجات ايه ده ربنا بيعاملني كده وربنا بيعاملني كده. شوف انت لما عملتي المعصيه ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه، شوفي انت لما عملتي الطاعه ربنا سبحانه وتعالى عمل معاكي ايه. هتعرفي ان انت لما تعملي المواضيع الفلانيه هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لك. هتلاقي مره ربنا سبحانه وتعالى ما فتح لكيش، فتبتدي تدوري ايه ده، هو انا عملت ايه غلط عشان ربنا ما فيبقى الانسان من خلال معاملته مع الله عز وجل بيتعرف على ربنا سبحانه وتعالى اكتر.